والذي ننقله لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن قوانا الخاصة محدودة، فإذا أسعفتها أمداد من قدرة الله ومشيئته وفقنا إلى ما نحب. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. فالتوكل على الله ثقة في الغالب على أمره، والذي يستحيل أن يفلت الزمام من يده. وذاك سر الأدعية والأذكار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت. هل يغني أحد عن الله في هذا المجال؟ هل يمكن اللجوء إلى قوة أخرى؟ قل من ذا الذي يعصمكم من الله؟ إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إن القلوب إذا عمرت بالإيمان والصدق لم تبالي بشياطين الإنس والجن، وحققت من النتائج ما يثير الدهشة. إن من السعادة أن يطمئن الإنسان إلى أنه مع الله، وأن الله معه، وأنه ليس وحيدا عندما ينطلق في دروب الحياة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله بميلاد يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واحفظ بلادنا يا رب. ولاك ربك قبلة ترضاها فاسجد لربك شاكرا يا طه. ولاك ربك قبلة ترضاها فاسجد لربك شاكرا يا طه قلبت وجهك في السماء مرجيا رحم الإله وفاز من رجاها ويهي من تذكر مكة ويهيم قلبك من تذكر مكة والنفس لا ترضى البقاع سواها وتبيت ليلك ساهرا متحيرا ترنو لمكة ثم تدعو وتبيت ليلك ساهرا متحيرا ترنو لمكة ثم تدعو حبيب الله إهنا حبيب الله إهنا حبيب الله قد نلت المنى والنفس إن تصبر تفز بمناها قد أنزلت آي السماء بشيرة لتزف في أرض الهدى بشراها قد أنزلت آي السماء بشيرة لتزف في أرض الهدى بشراها وتنزل الروح الأمين وتنزل الروح الأمين ولاك ربك قبلة ترضاها وتنزل الروح الأمين مهنئا ولاك ربك قبلة ترضى فازدان كل الكون عند سماعها وفم البشيرة بالبشائر فاها وزينت في حسنها أم القرى وزينت في حسنها أم القرى وبدت عروسا تزدهي بحلاها وبدا العتيق على المساجد فاخرا فرحا وبالشرف العظيم تباهى وتصافح الحرمان كل يرتجي نشر العقيدة في ربوع دناها وتساءل الأصحاب هل لصلاتنا فيما مضى أجر رجونا الله حاشا لربك أن يضيع صلاتهم تلقاء أرض القدس طاب ثراها حاشا لربك أن يضيع صلاتهم تلقاء أرض القدس طاب ثراها رب المشارق والمغارب إنه يهدي النفوس إذا أراد هداها الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة رفعه المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي أيها الإخوة المؤمنون إن الإسلام دعا المسلم إلى الإيجابية في كل ما من شأنه خدمة الوطن ورفعته فالمسلم لا يقف مع الأحداث موقف المتفرج بل يجب عليه أن يكون إيجابيا يسعى إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما استحق المسلمون الخيرية إلا بذلك ولن يعود مجد المسلمين ولا عزتهم إلا إذا عادت لهم إيجابيتهم التي هي مصدر الخيرية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إن الإيجابية هي الحياة أو هي الدين كله فالدين لم يقم في أرض على السلبية والخمول والكسل وإنما قام على الإيجابية منذ أن خاطب الله نبيه بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر والإيجابية تعني الاستجابة والتلبية والطاعة والمسارعة إلى الخير يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم الأول للإيجابية رغم كثرة الشدائد والمحن التي تعرض لها هو وأصحابه فهو صلى الله عليه وسلم خير نموذج في الإيجابية إذ في سلوكه التطبيق العملي للقرآن الكريم فقد كان أجود الناس وأشجعهم يعطي فقيرهم ويغيث ملهوفهم وينصر مظلومهم حتى قالت السيدة خديجة: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فالإيجابية هي صفة أصحاب الهمة العالية الساعين إلى تقديم الخير ومقاومة الشر والفساد. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إن الإيجابية تعني مشاركة الناس في أحزانهم وأفراحهم، والتفاعل معهم، والتفاعل مع أي حدث من الأحداث التي يمر بها الوطن. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. نسأل الله عز وجل أن يرزق مصر الأمن والأمان والتنمية والاستقرار. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها الشيخ عبد الباسط حمدي عقل إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين، نبقى الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء وكذلك جعلناكم أمة وسطا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وإن كان

سائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك، نقلناها لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة الشيخ عبد الباسط حمدي عقل، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية حسام هشام ومدحت سعد زغلول ورامي عبد الباسط، ومن التخطيط الديني محمد حمادة عطية. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمود علي حسن، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. حتى اجمعنا واياكم لقاء قادم ان شاء الله. لكم تحيات السيد صالح من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد ان نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 15 من شهر شعبان من عام 1440 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 21 من شهر أبريل من عام 2019 من الميلاد.